اللي فيها انت اللي جوا قلبي واللي يا ما حلمت بيها. لو دقيقة ما ضمضيش عينيكي لما اقولك عاللي فيه.